والوالد شحيح فتبرع بها الابن، تبرع بها الابن، تجزي ولا ما تجزي؟ هي تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة، ولا تعلق بالذمة. نعم، مسألة عين المال تراها ظهورها في الزروع والثمار وغير ظاهر، لكن في التجارات حينما نقول عين المال صاحب بقالة نقول طلع من كل عين من أعيان المال زكاته. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام همس عباسي عليه ومثلها، هذا لفظ الصحيح. نعم في روايات أخرى تدل على أنه تعجل زكاة سنتين لابو العباس أخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثل هذا لا يدل على أنه تقبل النيابة. لو دفع إنسان بطوعه واختياره كذلك كفارات، وكل مثل هذا في زكاة الفطر. نعم، الأب له أبناء مكلفون يستطيعون على دفعها، أو ابن كبير يدفع عن والديه وقال لا تدفع. نعم كيف؟ والله يعني هل الكفارات لا تبرع بها أحد؟ لا تبرع أي كفارة يوجد على نفسها عنك تجزي ولا ما تجزي؟ مع علمه بذلك وانتفاء المنة. هو بيدفع لما ورد أحد يدفع أنا دفع. نعم إلى كثير من من من الأولاد من شفقتهم على أبيهم وعظم الزكاة، أظن شأن الزكاة في الشارع يقول الزكاة وادي مثلا 25,000 عندهم مليون خزنها أنا أدفع إذا كانت تقبل النيابة. فيستصحب مسألة ما إذا لو لم يوجد مثل هذا لدفعها الأب، الأمر صحيح. لكن إذا كان رافضا الدفع ثم دفعها الإبن مثل هذا تبقى. إذا رفع الأب دفع الزكاة فأخرجها الإبن حينئذ لا تبرأ للمسألة. وإذا مات الأب عليه زكاة، مات الأب وأولاده يعرفون أنه خلال 20 سنة الزكاة ما يخرج ربعها، وهذا يوجد عند الناس، يوجد يعرف الإبن الحريص صاحب التحري أن والده ما يخرج الزكاة بدقة، فلما مات قال نحسب السنوات الماضية ونخرج الزكاة براء لذمة الوالد. المال معروف أنه انتقل من ملك الوالد إلى ملك الورثة، فإن جازوا به واتفقوا على ذلك وسأل الله جل وعلا أن يبرئ والدهم أن يعفو عنه، نعم وعسى. مثل تصحيح الوصية التي فيها جنازة، مثل تصحيح الوصية التي فيها جنازة صح بعد وفاته ويرجع أن يصله شيء من أثر هذا التصحيح. لكن لو قالوا أن الزكاة الأخيرة لكن هو مصر على عدم إخراج الزكاة خلال سنوات، هذا ما يزكى عنه، شو يزكى عنه؟ هو مصر من شفقة الوالد صدق وعلى صدقة، لكنه صار مصر معي ذكي، هذا بينه وبين الله تحت المشيئة، لكن بتصدقون على لعل الله يعفو يصلح. هذا ما ولي أخذ الله. لا المسألة يعني حتى لو قلنا مثلا هل يلزمكم، هل يلزم الأولاد أن يخرجوا باعتبار النادين؟ يعني مثل ما قالوا في الحقوق المتعلقة بالتركة، حقوق المتعلقة بالتركة الخمسة المعروفة، معونة التجهيز والديون المتعلقة بعين التركة، الدين فيه رهن، ثم حق الثالث الديون المطلقة، ومنها حقوق الله جل وعلا كفارات، وديون الآدميين. ما ضرب الزكاة يا شيخ؟

سيارة مثلا، اشترى سيارة وغداها لأبيه، فمات الأب عن 5 من الأولاد وخلف تركة، فكانت هذه السيارة من نصيب من أهلها. على مقتضى الحديث ما في إشكال، يقول لا إشكال في ملكه لها بالإرث، لكن لو قال هذه صدقة مني على أبي لو بحثتم عن غيره وعوضتموني لئلا أدخل في معادة في صدقته، هل يحصل مثل هذا؟ أو نقول من مسألة انتهت الوفاة المهدى إليه وأجرك ثبت عند الله جل وعلا وعادت إليك بالميراث ولا فرق بينك وبين غيرك. الثاني نعم، هو الماشي على الحق، لكن لو قال ودها، لو قال ودها أهديت لأبي سيارة وهي عزيزة على قلبي ونفيسة عندي لكنه أغلى منها ولن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، أحب هذه السيارة وأهديتها له، فمات وخلف هذه السيارة وسيارات أخرى وأثاث وأمتع وأموال، فقال لو رأى أنا أريد هذه السيارة، يعني عكس الصورة التي ذكرناها. هل يكون هذا من العود في الصدقة والهبة؟ ما في عود، هل الملك الله يتخير مثل من الغير، هو شخص بالإهداء انتهت ملكيته بالوفاة جدت ملكيته. هي لكن همنا قلنا أنه في الصورة الأولى، في الصورة الأولى ما في إشكال حينما وصلت إليه من غير قصد، لكنه الآن قصد يريد. الآن حتى لو قصد، الآن مثل لو خير بين يقول أنا بيت البرايد ما فيه هو بيت الرحل، هو يقصد فيما عنده الآن انتهت منه، الأول انتهى راح بينه وبين الله الله يتقبل، والثاني الآن هو يخير بين أنواع الأموال. بلغت محمد، بلغ أن المسألة ما بغير الموص والإث. أهدى لزيد من الناس كتاب ثم مات، فوجد الكتاب يباع، يعني في وقت حياته وجده يباع لا يشتري، لكن بعد موته يشتري ولا ما يشتري؟ خلاص انتقل الملك إلى ملك الورثة، نبيع الورثة مو بل المهدى، لكن ليس من الورع أن نترك، لأنه لا بد أن يحاضر من هذه الصورة. من حبيب يحبون أخوانه الورثة، الورثة هي من دون محبوب. هذا المسألة مسألة عجل، بعد لو اشترى ما وهبه وتصدق به بأكثر من قيمته. هي لا أخو بس انتبهت الحديث عمر النص، لكن هنا الآن أينما لها نص أنه مات، مقصود أن قد توجد مخابات، الشبهة وارد، وراء بلا شك الشبهة وارد، فكونه يعود إليه مع إمكان تعويضه بغيرها شك أن هذا أولى. أما إذا لم يوجد غير هذه السلعة التي وهذا وأرد إليه بالإذن أحد النص ضاحك صدق صدق صدق به ما الثواب بذلك مدرسة إيه، لكن هذا قدر زائد على النفق، قدر زائد على النفق صدق صدق صدق، إذا كان ذكر ربنا الله جل وعلا صدق. أنا على إيه الآن معنا يشنقل، كيف تعود إليه؟ ما كنت ترجع الميراث، يعني على أبوه صدق عن أبوه معنا أن دفعت لغيرهم، كيف تعود إليه بالميراث؟ هذا غلط غلط. إيه لكن شلون تبي ترجع إليه بالميراث؟ لا ما